لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد البريات وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم اللهم تسليما.